واحنا كنا بنتكلم اخواننا عن موضوع تعريف الايمان عند اهل السنة، وسبق ان ذكرنا ان الايمان قول وعمل ويزيد وينقص، وقلنا قول في القلب وعمل في القلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح، جوارح البدن. وقلنا قول القلب وعمل القلب، قول القلب يمثله امران: التصديق بخبر الله سبحانه وتعالى والانقياد لامر الله عز وجل. ونؤكد ثاني ان هذا شرط صحه في الايمان، ان هذا شرط صحه في الايمان. يبقى حينئذ من وجد منه التكذيب بخبر الله سبحانه وتعالى او بشيء من اخبار الله عز وجل الثابته فانه يكون كافرا. والانقياد لامر الله سبحانه وتعالى، لان شرع الله عز وجل خبر وامر، ربنا اما ان يخبر باخبار واما ان يامر باوامر وينهى عن نواهي، والامر يقابله الانقياد او من المفترض ان يقابل ايه؟ بالانقياد لامر الله سبحانه وتعالى. ومجموع الاثنين التصديق زائد الانقياد يعطينا كلمه الاقرار: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون النبي ولا تنصرون، قال أأقررتم؟ يبقى بعد ما قال لتؤمنون النبي ولا تنصرون قال ايه؟ أأقررتم أن أخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا أقررنا، قال فشهد أنا معكم من الشهيد. وضد التصديق التكذيب أو الشك، والتكذيب يطلق أيضا على الجحود، والجحود معناه الإنكار بعد العلم. وضد الانقياد الإباء والاستقبال عن أمر الله عز وجل كما قال تعالى عن إبليس: إلا إبليس أبى واستقبل. يبقى إبليس لم يكذب، وكيف يكذب؟ هو يعلم أن هذا أمر الله، مش محتاجة دليل، مش محتاجة إثبات، لأن ربنا أمره مباشرة أن يسجد مع الملائكة لآدم عليه السلام. لكن كفر إبليس لم يكن كفر تكذيب، ولكنها كون كفر إيه؟ إباء واستكبار عن أمر الله كما قال تعالى: إلا إبليس أبى واستغفر. وكان هذا من أدلة الإمام أحمد في تكفير ترك الصلاة، قال إن إبليس أبى أن يسجد كما أمره الله، أبى أن يسجد كما أمره الله. فدل ذلك على أن الكفر ليس محصنا في التكذيب كما حاولت أن تثبت بذلك الأشاعرة أو غيرهم الذين حاولوا حصر الكفر في الإيه؟ في التكذيب، بناء على أن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، وهذا إيه؟ مفهوم خاطئ أو قاصر لمعنى الإيمان، ومفهوم قاصر يعني كما ذكرنا. وكذلك هل ترك الأعمال بالكلية يكون كفرا أو ترك بعض الأعمال يكون كفرا؟ هذا هو الصحيح كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى بعد قليل. أعمال القلب كما تحدثنا من قبل، منها أعمال واجبة مثل محبة الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله عز وجل، الخشية من الله، الخوف من الله، الإنابة لله، الإخبات لله سبحانه وتعالى، الخشوع لله عز وجل، اليقين في خبر الله وأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال الواجبة إذا زالت من القلب بالكلية، خلي بالك كويس، إذا زال أو زال أي عمل منها من القلب بالكلية فإن العبد يكون كافرا. فالخوف من الله سبحانه وتعالى عمل من أعمال القلوب الواجبة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذا ربنا ذكر الكفار قال: كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، يعني هم ليس عندهم خوف من الآخرة. طيب إذا زال الخوف من القلب بالكلية والعياذ بالله العبد يكون كافرا كحال الكافرين. لكن إذا وجد أصل الخوف يبقى وجد أصل الإيمان، ممكن يزيد بعد ذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال: أما إني أخوفكم لله، وفي رواية: أما إني أخشاكم لله وأعلمكم به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله، هو أشد الناس خوفا من الله عز وجل، أشدهم خشية من الله. فلذا ده يدل على تفاوت المؤمنين في مرتبة الإيه؟ الخوف والخشية من الله عز وجل. المحبة عمل من أعمال القلب الواجب. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكما قال الله عز وجل الذين امنوا اشد حبا لله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه ووالديه وولده وماله والناس اجمعين. دول روايتين على بعض في صحيح مسلم. فمحبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عمل وجه من عمل القلب. الناس يتفاوتون ايضا في مرتبة الايه؟ المحبة. ولكن اذا زالت بالكلية من قلب العبد فان العبد يكون كافرا. ولذا قلنا ان الكراهية ضد المحبة، والكراهية لله عز وجل او لرسوله صلى الله عليه وسلم او لما انزل الله او للقرآن هي كفر. ولذا فان الله عز وجل فكى عن الكافرين قائلا ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يبقى هم ليه حبطوا بأعمالهم؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله، لأن الكره ضد المحبة. الكره ضد الإيه؟ المحبة. فالمؤمن لازم يبقى عنده محبة لله أو لرسوله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله ولشرع الله عز وجل وهكذا. ممكن يستزيد وتنقص، ولكن بشرط ألا تزود من أصل القلب. ولذا نلاحظ في الحديث ده اللي احنا ذكرناه آنفا ان زي ما قال العلماء ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه ووالده وولده وماله والناس اجمعين، فقال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال لا يا عمر. فسكت عمر هنيها ثم قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر. فالعلماء يقول لك طب هو لما عمر قال كده للرسول صلى الله عليه وسلم كان كافر؟ لا، لم يكن كافرا، وكان مؤمنا، ولكن لم يكن إيمانه قد وصل إلى مرتبة الكمال في المحبة. لم يكن إيمانه قد وصل إلى مرتبة الإيه؟ الكمال. فإذا وقال له إيه أنت أحب ولا بكل شيء إلا من نفسي. فلما قال له لا يا عمر يعني لم يكمل إيمانك بعد. فلما راجع عمر نفسه رضي الله عنه وقال يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال أنا يا عمر أن كمل إيمانك، أن كمل إيه إيمانك. ولذا طبعا الإنسان لو وصل المرحلة دي يعني لو وصل فعلا المرتبة دي خلاص يبقى أي شيء تماما هيتعارض مع مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ومع حب الله حب الرسول صلى الله عليه وسلم سيقدم العبد ما يحبه الله وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء في الدنيا حتى على نفسه التي بين جنبيه. يا بداهي لو وصل الى هذه الايه المرتبه من المحبه. وهكذا على هذا قص اعمال الايه القلوب الواجبه. يبقى انتهينا من كده الى انه أصل عمل القلب لو زال من القلب فإن العبد يكون كافرا. كذلك أي عمل واجب لو زال من القلب فإن العبد يكون إيه؟ كافرا. بخلاف الأعمال المستحبة فإنه لو زالت من القلب فإن العبد يكون ناقص الإيمان ولكنه لا يكون إيه؟ كافرا. اللي هو يبقى ما عندوش كمال الإيمان. اتكلمنا سابقا عن الشهادتين وقلنا الشهادتين شرط صحة في الإيه؟ في الإسلام والإيمان. طبعا الإسلام دي كأحكام دنيا والإيمان عند الله عز وجل. وقلنا إذا امتنع الكافر على نطق الشهادتين مع القدرة لأنه لو امتنع على نطق الشهادتين لعجز كونه مثلا أخرس، كونه أعجميا لا يعرف اللغة العربية نحو ذلك، فهذا عجز أو مانع. لكنه إن امتنع على نطق الشهادتين مع القدرة فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا. وعلى هذا الإجماع سلف الأمة وخلفها خلافا للمبتدع المتأخرين الذين قالوا من الممكن أن يكون مؤمنا عند الله وكافرا في أحكام الدنيا. قال لك ممكن يبقى عند ربنا مؤمن لكن أما في أحكام الدنيا يبقى إيه يبقى كافر عن كده. لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله اتفق سلف الأمة وخلفوها على أن النطق الشهادتين شرط صحة في الإسلام، فإن الشرع قد جعلهما عاصمتان للدم والمال. بعد كده قلنا أن أعمال اللسان منها أعمال واجبة مثل ألفاظ الصلاة، مثل أداء الشهادة، مثل الأذان كفرض كفاية، مثل تعليم الجاهل الحق، مثل الأمر المعروف أنها ممكن فقط كفاية أيضا إلا إذا تعين العبد وهكذا. وفي بقى أشياء مستحبة كثيرة كعموم تلاوة القرآن كعموم ذكر الله عز وجل كأي شيء فيه خير بعد ذلك. بعد كده أعمال البدن قلنا إن هناك الصلاة الزكاة الصيام الإيه الحج هذه أركان الإسلام هذه أركان إيه الإسلام. والصحيح كما سنبين أن ترك الصلاة كفر. وقبل أن نذكر ذلك سنقول أن ترك العمل بالكلية كفر. ترك العمل بالكلية إيه كفر على الصحيح كما سنبين إن شاء الله. وترك الصلاة على الصحيح أيضا كفر. وترك الزكاة والصيام الحج فيه خلاف طبعا الحج لمن عزم على عدم الحج لمن عزم على عدم الايه الحج وصل كده. لان الحج طبعا ممكن يؤجل او ممكن يكون العبد غير ايه غير مستطيع لمن استطاع اليه وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا فترك الحج ايه مع العزم على عدم ادائه. هذه فيها اقوال عديده فسنذكر للصحابه غير الصحابه في الكفر. بعد ذلك بقيت الأعمال بقى منها أعمال واجبة من يتركها يأثم ومنها أعمال فرض كفاية ومنها أعمال مستحبة. بقيت الأعمال الصالحة غير مباني الإسلام الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج منها أعمال واجبة فرض عين ومنها كمثل الأمر كنا المقل لمن تعين عليه ذلك كالجهاد في أحوال كما هو الآن الجهاد فرض عين على المسلمين ماشي كتعليم الجاهل لمن يعلم الحق والعلم وفي كالقيام بأداء الشهادة المطلوبة ومن يكتمها فإنه يكتم قلبه. وفي أشياء إيه واجبة فرض عين على كل مسلم. وفي أشياء فرض كفاية زمان يجي نقول الأذان فرض كفاية لكل إيه جماعة من المسلمين في مسجد من المساجد أو جماعة من الإيه من الجماعات. صلاة الجنازة فرض إيه فرض كفاية. وفي أشياء فرض كفاية على المسلمين. وفي عموم مستحبات للإيه بعد ذلك من الأعمال المستحبة في كل عمل من أعمال الصالح. كده ده إجمالي عام لإيه لما سبق ذكره بعون الله سبحانه وتعالى. معلش أنا بطول شوية بس عشان نركز الإيه المعلومة ويعني نستفيد منها بإذن الله عز وجل بعد ذلك. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هنأكد على مسألة معينة احنا اعتبر ذكرناها بس هنأكدها عشان ننهيها تماما ايه ولا نعالج عليها بعد ذلك. وهي مسألة ان كون العمل لابد منه في الإيمان. نقولنا ايه ان في أدلة كثيرة على ان العمل من الايه من الإيمان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدن ستون وبدن سمعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأنها ماتة الأذى أي إزاحة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. لكن إحنا عايزين نقول إن معالجة قضية ارتباط العمل بالإيمان وردة بجملة عامة في الكتاب والسنة على أربعة هيئات أو على أربعة أحوال على أربعة إيه أحوال أربع أحوال في انضباط العمل بالإيمان. أربع أحوال في صياغة الكتاب والسنة في انضباط العمل بالإيه بالإيمان. النوع الأول أو الحالة الأولى هو أن الشرع سمى العمل إيمانا. هو أن الشرع سمى العمل أي العمل الصالح سماه إيه إيمانا. الشرع سمى العمل الصالح. فمثلا ربنا كما سبق الذكر أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. احنا طبعا ذكرنا سبب الآية وإيه وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس أولا قبلة أنبياء بني إسرائيل وأطل على ذلك 16 شهرا ولكنه كان يحب أن يتحول إلى الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام. وبعد 16 شهرا تحولت القبلة وأنزل الله عز وجل في ذلك قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فرضها فقال لوجهك شطرة المسجد الحرم حيث ما كنت فقال له وجهك شطرة. فلما نزلت هذه الآيات فالصحابة سألوا وقالوا بقى الإخوانون الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة هل صلاتهم باطلة؟ يبقى هنا بيسألوا عن إيه عن صلاتهم إلى بيت المقدس. فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى ما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع صلاتكم، أي ما كان الله ليضيع إيه؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. يبقى سمى الصلاة إيمانا، تمام. ولهذا قال البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيه؟ من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، إلى آخر كلامه. وهذه الآية الكريمة قال ابن رجب الحنبلية رحمه الله، وهذه ولم يذكر أكثر المفسرين في هذا خلافا، يعني اعتبر اتفاق المفسرين على أن إيه الآية متصبة على هذا المعنى، وأن المراد بالإيمان ها هنا الصلاة، فإنها علم الإيمان وأعظم خصاله البدنية. وهذه الآية زي ما احنا شايفين تفيد ان العمل من الايمان، ان العمل الصالح من الايه؟ من الايمان. بل تفيد ان العمل لابد منه في الايمان، ان العمل لابد منه في الايه؟ في الايمان. وانه لا يصح ان يتخيل ايمان دون عمل، وانه لا يصح ان يتخيل ايمان دون عمل، لان الله عز وجل اطلق الايمان على الصلاه، فاطلق الكل واراد الجزء، اطلق الكل واراد الايه؟ الجزء. وما دام الشرع قد أطلق الكل وأراد الجزء، يبقى هذا الجزء لابد منه في الإيمان، يبقى هذا الجزء لابد منه في الإيه؟ في الإيمان. خلي بالك من هذه النقطة البسيطة، ترى النقطة مش معناها شيء يضحك عند السلفة، ده ملحوظة مهمة. وطبعا كما نعلم في حديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيه؟ الإيمان. يبقى برضه هنا سمى العمل إيه؟ إيمان. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، إلى آخر الحديث. ولذا رأينا، وطبعا أدلة كثيرة بعد ما شفنا إيه من صلى رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ده من يذكر العمل ويسميه إيه؟ إيمانا، ماشي. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: أي لأهل الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى مفروض الجنة هتدخلها المؤمنين، هتدخلها الإيه؟ المؤمنون. ولكن في هذه الآية قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا للسببية، الباء هنا للإيه؟ أي بسبب عملكم، أي بسبب عملكم. يبقى دي دلالة واضحة على أنهم دخلوا الجنة بسبب الإيه؟ الأعمال. ومفروض أنهم دخلوا الجنة لأنهم مؤمنون، يبقى دل ذلك على أن العمل من الإيه؟ من الإيمان. ده وجه استشهاد البخاري. وقال عدد من أهل العلم، ده قول البخاري وغيره، في قول الله تعالى: فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي عن قول لا إله إلا الله. يبقى اعتبروا لا إله إلا الله من الإيه؟ من الأعمال، اعتبروا لا إله إلا الله من الأعمال. ولقوله عز وجل: ولمثل هذا فليعمل العاملون. ثم روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ شوف بقى الحديث كويس، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله. يبقى لا، بتلاحظ هنا أنه رادف بين الإيمان وبين العمل الصالح، عمل مرادفة أو تساوي بين الإيمان وبين العمل الصالح. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال ابن رجب رحمه الله: مقصود البخاري بهذا الباب أن الإيمان كله عمل، أن الإيمان كله إيه؟ عمل. مناقضة لقول من قال أن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية، إلى آخره. ولذا أيضا فإن الله عز وجل لما قال: كل ما أعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يبقى ربنا اعتبر ان الشيء الوحيد الذي يعبأ به الله عز وجل هو الايه؟ الدعاء. فالبخاري رحمه الله قال لك باب دعاؤكم ايمانكم. باب دعاؤكم ايه؟ ايمانكم. قال لك وهذا يدلل على ان من ضمن معنى الدعاء في اللغه الايمان، على ان من ضمن معاني الدعاء في اللغه الايه؟ الايمان. قال ابو الفضل رحمه الله وجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل، أن الدعاء إيه؟ عمل، وقد أطلقه على الإيمان، وقد أطلقه على الإيمان. يبقى الخلاصة يبقى أول حاجة أول طريقة في الكتاب والسنة هو أن الكتاب والسنة يسميان الإيمان عملا، يسميان العمل إيه؟ إيمانا، معزيز يسميان العمل الصالح إيمان. يبقى دي أول حاجة زي إيه ما ذكرنا كده في الأمثلة الإيه؟ السابقة. وأشهرها طبعا إيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان بلغنا 60 أو بلغنا 70 شعبة إلى آخره. النوع الثاني من الأدلة هو ما جاء في الجمع بين الإيمان والأعمال الصالحة، ما جاء في الجمع بين الإيمان والأعمال الإيه؟ الصالحة. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يبقى في نرجع لو رجعنا القران عندها ايات كثيره جدا تذكر الايمان والعمل الايه؟ الصالح. ده بقى النوع الثاني، ان يذكر الايمان ثم يعطف عليه الايه؟ العمل الصالح. ان يذكر الايمان يعني يعطف عليه الايه؟ العمل الصالح. وهذا من باب عطف الجزء على الكل. وهذا من باب عطف الجزء على الايه؟ على كل. زي قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود لما اليهود كانوا قالوا احنا ايه؟ نحن لا نحب جبريل وميكائيل، وقالوا جبريل هذا ياتي بالعذاب، هو لا الملك الموكل بايه؟ بانزال العذاب على الامم، لما ربنا يحب يعذب امه ينزل عليها جبريل فيعذبها. فقفضوا بجبريل وميكائيل. فقال الله عز وجل في سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهو في الأول قال من كان عدوا لله وملائكته، بعد كده يذكر خاصة بإيه؟ وجبريل وإيه؟ وميكال. يبقى لم باب عطف الجزء على الكل. يبقى ده اسمه في اللغة عطف الجزء على إيه؟ على الكل. من باب التخصيص والتنبيه، من باب التخصيص والإيه؟ والتنبيه. زي ما انا اقول لك ايه، احنا النهارده حاضر معانا 60 واحد، او حاضر معانا الاخوه، وحاضر معانا الاخ فلان والاخ فلان، باب التنبيه على اهميته. فهذا باب عطف الجزء على ايه؟ على كل. ده بقى النوع الثاني من الادله، هو ان يعطف العمل الصالح على الايمان. ان الذين امنوا وعملوا الصالح. قال الشيخ أبو بكر الأجوبي رحمه الله في كتاب الشريعة: اعلموا رحمه الله وإياكم يا أهل العلم بالسنن والأثار، ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله صلى الله عليه وسلم العمل. أوجب عليهم الإيه؟ العمل بعد الإيمان. وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنهم قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأسلبهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. إلا بالإيمان والعمل الإيه؟ الصالح. قارن مع الإيمان العمل الصالح، ولم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له. فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه، ولا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه ذلك ووجده كما ذكر. يبقى النوع الثاني هو عطف الايه؟ العمل الصالح على الايه؟ على الايمان. عطف العمل الصالح على الايمان. النوع الثالث من الأدلة ان الله سبحانه وتعالى اخبر انه لا توبة للكافرين ولا أخوة لهم في الدين إلا بأن يتوبوا من الشرك ويعملوا عملا صالحا. يبقى بيذكر الكفار بعد كده وبين أنهم مفيش أخوة بينهم وبين المؤمنين إلا لما يتوبوا من الشرك ويعملوا عملا إيه؟ صالحا. كما قال تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكما قال تعالى قبلها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور. قال الطبري رحمه الله: يقول جل ثناؤه، أي يقول الله عز وجل: فرجع هؤلاء المشركون الذين أمرتهم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم، أن رجع المشركون عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان بالله ورسوله وأنابوا إلى طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدوا بحدودها وآتوا الزكاة المفروضة إلى أهلها، فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به وهو الإسلام. وشبيه بهذا قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدائما ربنا بيذكر الخسران، ده العموم، إن كل الإنسان كل الناس إيه؟ خاسرون. ثم يستثني إلى الذين أمنوا وعملوا الصالح. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الله لم يعلق الجنة إلا باسم الإيمان. يبقى الجنة بالذات لا يدخلها إلا نفس إيه؟ مؤمنة. طب ليه بقى الحتة دي؟ إن خلي بالك إن الإسلام ممكن يطلق على الحكم الدنيوي، تطلق على الإسلام الإيه؟ الدنيوي، تمام؟ لكن ربنا بقى عشان الجنة دي جزاء مش هترتب عليها أحكام ظاهرة في الدنيا، ده هترتب عليها إيه؟ دخول في دار القلوب. فربنا لا يعني يذكر أنه لا يدخل الجنة إلا نفسه إيه؟ مؤمنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فابن تيمية رحمه الله بيقول: فإن الله لم يعلق الجنة إلا باسم الإيمان، لم يعلقه باسم الإسلام، مع كونه أوجب الإسلام، مع كونه أوجب الإيه؟ الإسلام. وأخبر أنه دينه الذي ارتضى وأنه لا يقبل دين الغيبة. ومع هذا قال لم يقل عز وجل إن الجنة عدة للمسلمين، وإنما قال أو ذكر إن الجنة عدة للمؤمنين، كما قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فهو يعلقها باسم الإيمان المطلق، يعلقها باسم الإيمان الإيه؟ المطلق، أو الإيمان المقيد بالعمل الصالح، أو الإيمان المقيد بالعمل الإيه؟ الصالح. النوع الرابع من الأدلة بقى، وهو الأدلة التي أنت في الكتاب والسنة وتذكر كفر من لم يعمل بالإيمان، كفر من لم يعمل بالعمل الصالح، كفر من لم يعمل بالعمل الإيه؟ الصالح. مثلا اللي يعني احنا نذكرها ان شاء الله بعد كده بتفصيل، بس بيقول ده مثلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوارقه، اي اذن. يبقى نفع عنه الايه؟ الايمان. يبقى لو ما كانش العمل الصالح بالايمان ما كانش ينفع عنه الايه؟ الايمان. لو لم يكن العمل الصالح من الايمان لم يكن ينفع عنه الايه؟ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كما ذكرنا حديث قبل عديدة: لا أزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا أسكك السرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا أشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي بالنوبة حين ينتهبها وهو مؤمن. يبقى دائما بينفي عنه الإيمان لما يرتكب هذه الإيه؟ الكبائر. وهكذا. طبعا نتكلم مرة ثانية على موضوع كفر دون كفر عشان إيه؟ في بعض الناس طلبوه ثاني، هنتكلم عليه تاني ان شاء الله. ولكن المقصود ان الشرع ينفي الايمان عند ايه؟ انتفاء اعمال صالحة، او يذكر الكفر عند عدم فعل اعمال ايه؟ صالحة. يبقى ده دلالة واضحة على ارتباط الايمان بالايه؟ ارتباط العمل الصالح بالايمان، وإلا ما كانش ربطه بالكفر، ما كانش ربطه بالايه؟ بالكفر. وطبعا الإجماع احنا ذكرناه كذا مرة، بس لا بأس نعيد كده كلمات بسيطة جدا. نذكرنا كلام الشافعي رحمه الله الذي قال فيه وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالإيه؟ بالآخر. فهذا إجماع وإحنا ذكرنا به إيه؟ أقوال أخرى في الإيه؟ في المصحف. يبقى دي كده إيه؟ يبقى دي كده أربع طرق في معالجة الكتاب والسنة في الربط بين الإيمان وبين الإيه وبين العمل. نقولهم بقى بسرعة كده عنوين. يبقى الأمر الأول نشتغل يسمي العمل مباشرة الإيه إيمان. الأمر الثاني إن يعطف الإيه العمل الصالح على الإيه الإيمان. الأمر الثالث إن هو إيه إن يبين إنه لا توبة للمشركين ولا نجاة الإنسان إلا بالإيمان والعمل الإيه الصالح. الأمر الرابع إنه يسمي ترك الأعمال كفرا. أن يسمي ترك الأعمال الصالحة إيه كفرا. وصل. ويبقى ده خلاص كده إحنا أكدنا على موضوع الإيمان والعمل ده. أعتقد أنه واضح تماما. وطبعا ذكرنا فيه أشياء عديدة. ماشي. نجيب بقى إيه حاجة بسيطة جدا مهمة وسريعة. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في أكثر من رواية وروايات عديدة وصحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل كيف أعرف أمته يوم القيامة. في بعض الروايات قالوا له رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد يوم القيامة. يعني أنت تعرف إزاي بقى الناس اللي لسه هيجوا بعدينا. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقال أرأيتم لو أن لرجل خيلا غرا محجرا وسط خيل دهن به أليس يعرفه؟ يعني إيه المعنى؟ يعني واحد راجل عنده خيول. الخيول دي غرة محجلة. يعني إيه غرة محجلة؟ الغرة هي بياض في جبهة الفرس. يعني في فرس لا عنده لطشة بيضة في جبهته، عنده حتة بيضة في إيه؟ في الجبهة بتاعته عند دماغه كده. دي اسمها غرة. والتحجيل هو بياض في ساق الفرس، يعني يجلي مثلا بني ولا سودة وعنده حتة بيضة في ايه في ايه من تحت. فدي اسمها الايه التحجيل او محجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يقول لهم لو واحد راجل عنده خيول والخيول دي لها علامة معينة، عندها بياض في جبهتها وعندها بياض في ايه في ساقها فيجليها الاربعة من تحت، اليس يعرفه؟ مش هيعرف الناس دول، مش عارف الخيول بتاعتي دي وسط خيل دهن بهم وسط خيل سوداء تماما. هيعرفوا طبعا لان الخيل السوداء دي مش خيول، سوداء تماما دهن بهم، والخيول بتاعته فيها ايه علامة بيضة في جبهتها وفي ايه وفي ساقها. فطبعا هيميز الخيول بتاعته عن الخيول الايه الاخرى. فقالوا بلى يا رسول الله. طبعا يعرفه. قال صلى الله عليه وسلم ان امتي ياتون يوم القيامه غلوا محجلين من اثر الوضوء. ان امتي ياتون يوم القيامه غلوا ايه محجلين من اثر الوضوء. ده دليل واضح انه هيميز الامه بايه ايه العلامه بتاعتها انها تاتي يوم القيامه ايه تضيء لها تنير لها اعضاء الوضوء في الاخره، تضيء لها اعضاء الوضوء في الايه في الآخر. غيب بقى عنده نور في وجهه في جبهته وفي إيه وفي قدميه من أسفل. وعشان كده ابن تيمية استدل منها أن من لم يكن يتوضأ ليصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أنه من ضمن أمتي، لا يعرف أنه من ضمن إيه. ومن هي دي العلامة الفارقة بين الأمة وبين إيه غير الأمة. كذلك أيضا وفي لنا حتى جاب الرواية قالوا إيه عن أبي هريرة فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد أمتك؟ قال رأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين الظهري بين الظهرين عن وسط يعني وسط خيل دهم به ألا يعرف خيلة؟ قالوا بلى رسول الله. قال فإنهم يأتون غلظا محجلين من الوضوء، أي تضيء لهم أعضاء الوضوء يوم القيامة. والأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأحاديث الطويلة أنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل أمة تتبع ما كانت إيه تعبد، فأتبع ما كان يعبد الشمس، الشمس يعني الشمس تمشي تسير أمامهم وهم يسيرون خلفها إلى النار، وأتبع ما كان يعبد القمر، القمر يمشون خلف القمر إلى النار، وأتبع ما كان يعبد الطواغيت، الطواغيت برضه اللي يعبدوا الطواغيت في الدنيا يتبعونهم إلى النار في الإيه في الآخرة، إلى أن قال وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، إنها تبقى الأمة وفيها الإيه المنافقون وسط الأمة، وهذا من خداع الله لهم في الآخرة، هذا من خداع الله لهم في الآخرة، كما أنهم خدع المؤمنين في الدنيا يخدعون الله وهو خدع فجزاء من جنس الإيه، يعني هم يفتكروا أن هم كده إيه هينجوا وأن هم خلاص هتعدي محدش ياخد باله. قال فيكشف الله عز وجل عن الصدقين فأسجد له المؤمنون، يبقى المؤمن ايه يسجد الله، وهذا تفسير قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق من يدعون الى السجود فلا يستطيعون. خلي بالك بقى بعد الحديث وياتي من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعه فيعود الظهر قد طبق، وفي روايه كصياصي البقره يعني زي قرن البقره، يعني ظهره يقف ما يقدرش يسجد، ظهره يقف ما يقدرش ايه يسجد، يجي يتني ظهره عشان يسجد ما يقدرش يسجد. فتميز المؤمنون المخلصون الذين كانوا يصلون لله عز وجل بانه هيقدروا يؤدوا علامه هذه الامه هي السجود لله عز وجل بالايه في الاخره. والمنافقون الذين كانوا يوصلون رياء في الدنيا عايزين بقى يسجدوا عشان يتعرفوا ان هم كمان من ضمن الايه المؤمنين وينجوا، يجي يسجد يلاقي ظهره وقف، يلاقي ظهره عاد قد طبق. وفي الرواية الثانية في صحيح مسلم أن تفقد ظهورهم كصياصي البقرة، يعني زي قرن الإيه البقرة ما يقدرش يتنيه ظهره يقف. فأجعل الله عز وجل هذه العلامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين يوم القيامة، بين اللي كان بيصلي لله وبين اللي كان بيصلي رياء وإيه وسمعة. فيخلي يتميز المؤمنون عن الإيه عن المنافقين، فتميز المؤمنون عن المنافقين. وإذا كان هذا حال، ده كلام ابن تيمية أو استشهاد، وإذا كان هذا حال من كان يصلي في الدنيا رياء وسمعة أنه لا يستطيع أن يسجد في الآخرة ويبقى جاب العلامة التي تبين أنه كان مؤمنا في الدنيا، فما بأولى أن من لم يكن يسجد بالكلية لا يصليش خالص أنه لا يستطيع السجود. إذا كان اللي هو بيصلي رياء مش هيقدر انه يتني ظهره عشان يسجد لله في الايه في الاخره، ويبقى جاب العلامه التي تميز المؤمنين، يبقى من باب اولى ان من لم يكن يسجد في الدنيا تماما فانه لا يستطيع ان ياتي بهذه الايه بهذه العلامه. الحاجه الاخيره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نذكر بقى الحديث المعلق عليها بعد كده السجود ذات لمحه كده انه مذكر بقى انه ايه في النهايه بعد ان يمر المؤمنون من فوق الصراط ومنهم من يمر بسلام نسأل الله أن نكون منهم، وعلى جانب الصراط كلاليب يعني زي ايه خطاطيف، كلاليب زي خطاطيف كشوك استعداد في نوع كده من الشجر في جزيرة العرب بيبقى طالع له كده زي شوك شديد كده عامل زي كلاليب زي الخطاطيف اللي بيعلقوا فيها الايه ذبائح اللحم من أرجلها كده، نسأل الله السلامة والعافية. بل الناس يمرون من فوق الصراط فمنهم من يمر كالبرق، في ناس مؤمنين إيمانهم عالي فيمرون كالبرق فوق هذا الإيه الصراط، ومنهم من يمر كالريح سرعة جدا، ومنهم من يمر كالقطاد الكوكب، يعني في اللي يمر إيه بسرعة جدا كأنه كوكب وبإيه وبيسقط بسرعة، ومنهم من يمر كعشاويد الخيل بيجي بسرعة زي الخيل القارب، ومنهم من يحبو الحبر في ناس بقى يقعدوا نصر ده العفل فيها ايه يحبوا فوق السورات على اربع فما اخدوش النجد يبقى ناس الكلاليب دي تخديشه بس كده ولكنه هينجو الكلاليب اللي على جنبتها السورات تخديشه ولكنه هينجو الى الجنة ومنهم مخدوش مقيدة في نار جهنم يبقى اللي تخطفه الكلاليب وتأخذه الى نار ايه جهنم نسأل الله العفو فلما بقى الناس اللي يدخلوا خلاص جهنم ويدخل جهنم طبعا الكفار هيكونوا دخلوا وبعد كده يدخل بقى عصاة هذه الايه الامه مرتكب الكبائر من هذه الامه الذين لم يغفر الله لهم طبعا ايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللي ما وقعش في كفر هيدخل وربنا لم يعفو عنه في الاخره وخلاص بقى لازم يعذب لازم يعذب هيدخل الى نار ايه جهنم والعياذ بالله فلما يدخلوا بقى ويمتحشوا فيها يحترقوا فيها حتى يصيروا حمما حتى يصيروا زي الفحم كده نسأل الله العافية تلاحظ هنا ملحوظة بقى انه قال ايه تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر إيه؟ السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود يبقى النار هتأكل الإنسان كله ما عدا أثر الإيه؟ السجود السبعة لو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة إيه؟ أعظم الجبهة وأشار بيدي الأنف واليدين والركبتين والقدمين أطراف القدمين ما عدا هذه الأجزاء السبعة اللي هي أصل السجود النار تأكل إيه؟ بقيت جسد الإنسان وهنا برضو ابن تيمية رحمه الله يقول لك وهذا يدل على أن من لم يكن يسجد في الدنيا فإن النار تأكله كله إن كده لأن الحديث كده واضح فإن النار إيه تأكل ابن آدم كل شيء إلا أصل إيه؟ السجود طب اللي مالوش أصل السجود بقى اللي ما كانش بيسجد في الدنيا يبقى فإن النار تأكله إيه؟ كله دي حاجة وبعد ذلك بعد يعظم بقى فترة لا يعلمها إلا الله أو كل منهم بحسب ما يقدر الله له وفي بعض الروايات أنه يعني يقول لهم أهل الكفر لم تنفعكم لا إله إلا الله دخلتم النار مثلنا يقول لهم أنت كنت في الدنيا بتقولوا إحنا هندخل الجنة بتقولوا إحنا مؤمنين ولم تنفعكم لا إله إلا الله لم ينفعكم الإيمان فعند ذلك يأمر الله الملائكة خلي بالك بقى من الحديث بإخراج الموحدين من النار بإخراج مين؟ الموحدين من النار فتعرفهم فتذهب الملائكة فتذهب الملائكة لتخرجهم من النار فيعرفونهم بآثار السجود يبقى الملائكة تعرف شو بقى كلمة الموحدين مرة ومرة كلمة ايه؟ فتعرفهم الملائكة بآثار الايه؟ السجود حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر الإيه؟ السجود فالملائكة العلامة اللي هتعرف بها برضو الإيه؟ المؤمنين الذين كانوا أهل كبائر في الدنيا وعذبوا بسبب كبائرهم هي علامة أثر الإيه؟ السجود وبتخرجهم إلى الإيه؟ إلى الجنة واخد بال حضرتك لأن طبعا دي طبقة عصاة الموحدين أعلى طبقات النار يعذبون فيها ما شاء الله ثم يدخلون إلى الإيه؟ إلى الجنة ماشي يبقى حينئذ بتلاحظ من كل هذه النصوص إن ماذا يذكر إن علامة الأمة العلامة التي يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غير عن الأمة الأخرى هي الإيه؟ الوضوء وماذا يذكر إن علامة الفرق بين المؤمنين والمنافقين السجود للإيه؟ لله عز وجل وماذا يذكر إن النار تأكل من أدب كل شيء اللي أثر الإيه سجود وما يذكر أن الملائكة هتعرف الموحدين فيأمر الله الملائكة بإخراج الموحدين الموحدين من النار وأن الملائكة هتعرفهم بأثر الإيه السجود فأحيانا هذه كل ده بيدل على أنه لازم الموحد يكون مصليا لله عز وجل في الإيه في الدنيا وإلا فإنه ما لا هيبقى له علامة يعلمها بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأخيرة اللي هي الوضوء الوضوء للصلاة ولا انه ايه انه يجي يسجد في الاخيرة مش هيقدر يسجد لما كانش يصلي في الدنيا ولا الملائكة هتعرفه ان هو من ايه بأثر السجود، والنار في الآخرة هتأكل من ده كل شيء اللي أثر السجود هو تركه، هو لو ملوش أثر السجود يبقى النار هتأكله إيه؟ هتأكله كله، ماشي؟ ودي استدلالات واضحة كما من ضمن الاستدلالات التي استدل بها ابن تيمية رحمه الله على كل فتاك الإيه؟ الصحيح. نجد أعطارك كلمنا يعني إلى حد كبير في ارتباط العمل بالإيمان من كل الإيه؟ الزوايا بحيث يبقى خلصنا تماما من هذه الإيه؟ المسألة تماما. طيب اتفق أهل السنة الجماعة، ممكن تكتب النقطة دي مش مشكلة اكتبها، اتفق أهل السنة الجماعة على أن تارك جنس العمل مطلقا كافر، على أن تارك جنس العمل مطلقا إنه يعملش أعمال صالحة كافر، وليس العمل يعنى به هنا في اتفاق أهل السنة أعمال الجوارح، لأن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، فلا يجزي التصديق بالقلب والنطق باللسان حتى يكون هناك عمل للجوارح، حتى يكون هناك عمل للإيه؟ الجوارح. قال إسحاق ابن الهوية رحمه الله غلط الموجئة، لأن الموجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، الموجئة قالوا لا يضر مع الإيمان إيه؟ ذنب، يعني عندهم إيه؟ طلب رب القلوب قالك، وأهم حاجة الإيمان في القلب، وبعد كده مش مهم الإيه؟ الظاهر، ماشي؟ وعندهم بقى مش مشكلة انك تعمل معاصي، المهم ان انت ايه يقول لك يا عم احنا قلب، اهم حاجة ان قلبك مؤمن، والمثل ده طبعا يعتبر منتشر في عموم الناس بس بصورة عامية، يعني ان ناس كتير يقول لك يا عم اهم حاجة ايه قلبك، طول ما ده طاهر حط لك ايده على قلبه ما تسألش عن اي حاجة تاني، خلاص بقى ما ربك رب قلوب، يعني مثلا يفعل معصية يقول لك ربك رب قلوب، قالك تلاقي واحد ينظر لامرأة ويتغزل فيها تيجي تكلمه تقول له كده حرام، يقول لك يا عم ربك رب قلوب انت شايف قلبي. فقال إسحاق بن راهويه رحمه الله غلت المرجئة حتى صار من قولهم ان قوما يقولون من ترك الصلاة المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها ان لا نكفر، يقول لك اهم حاجة انه ما يضحكش، اهم حاجة انه ايه لا يضحك، بس عندهم مش مهم ان يعمل بقى، يرجع أمره إلى الله إذ هو مقر. قال فهؤلاء الذين لا شك فيهم أنهم مرجئة، اللي قال لك مش مشكلة إن هو إيه يعمل عملا صالحا، قال لك هم دول اسمهم إيه مرجئة، لأن المرجئة أخرجوا العمل عن الإيمان، أخرجوا العمل عن المسمى إيه الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان. فتقال من قبل قول سفيان بن عيينة رحمه الله ومن كبار السلف المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا، خلوا ترك الفرائض الأربعة بمنزلة الإيه؟ الذنوب، بمنزلة ركوب المحارم. قال وليس سواء، الفرائض حاجة والمحارم إيه؟ المحرمات شيء آخر، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال المعصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر، لا يعلم الفرائض لازم يأتي إيه؟ فالذي لا يأتي بها يكون كفر. يعتبر كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان قال وهذا قول كل أهل السنة والجماعة، فهم متفقون على ما جاء في الكتاب والسنة أن تارك أعمال الجوارح مطلقا كافر بالله خارج عن الإسلام، ده كده بجملة إيه؟ بجملة عامة، تمام؟ وإلى هذا بقى زي ما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله دي آخر جملة، قال أنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا أي مبتدعا سعيد بن جبير ترى ده من كبار التابعين، وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وأبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير كل دول من التابعين وغيرهم، وقال الثوري سفيان الثوري رحمه الله ورأي محدث أدركنا الناس على غيره، وقال الأوزعي وهو من طبقة رحمه الله الإمام مالك تابع تابعين، قال الأوزعي كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، يبقى السلف لم يكونوا يفرقون بين الإيمان والإيه والعمل، وحكى أبو ثور الإجماع أيضا على ذلك، وذكر ذلك وكيع شيخ الشافعي والحسن وسعيد ابن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم. يبقى نقدر نقول ده إجماع الإيه؟ إجماع السلف رضي الله عنهم أجمعين. كده بقى إحنا إيه خلصنا النقطة الإيه دي تماما. طبعا إحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص كما قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الله عز وجل وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمان. وكما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم ما يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وكما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل إلى غير ذلك. يبقى القرآن بيبين القرآن إن إيه إن إيه مسألة زيادة في الإيه في الإيمان وبالتالي الإيمان يزيد وإيه وينقص. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا شبه أكمل المؤمنين إيه إيمانا. بذا بيدل إن المؤمنين يتفاوتون يدل على أن المؤمنين إيه يتفاوتون. فقال صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أحسنهم إيه خلقا وألطفهم بأهله وألطفهم بأهله. يبقى دل ذلك على أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان إنه قال إن من أكمل المؤمنين إيه إيمانا معنى كده المؤمنين بيتفاوتوا في الإيمان. ودل على أن حسن الخلق من خصال الإيمان دل على أن حسن الخلق من خصال الإيه الإيمان. خلي بالك بقى محفوظة مهمة جدا عايزين نقف عليها معرفة وهي محفوظة شرعية مهمة جدا. إن إحنا أخوانا حسن الخلق ده مع المؤمنين والمؤمنات هو من مراتب الإيمان كما رأينا ومن مراتب الإيمان عظيمة جدا جدا جدا. يكفينا أيها الأخ النائم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يبقى من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أحسن الناس إيه أخلاقا في الدنيا. يبقى اللي عاوز بقى يقرب يقرب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة يحسن إيه يحسن خلقه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يعني المؤمن بحسن خلقه يبلغ درجة الذي يصلي قيام وإيه وإيه ويصوم النهار يصلي قيام الليل ويصوم الإيه النهار. ألا وقوله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن من حسن الخلق. يبقى من الحاجات اللي هتثقل ميزان العبد المؤمن في الأخيرة ومن أكثر هذه الأشياء هو حسن الإيه الخلق. يبقى ده بقى دل على ان حسن الخلق له ايه من اعمال الايمان. حسن الخلق مع المؤمنين من اعمال الايه الايمان. ولاحظ ان الحسن مهم جدا. لاحظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث انه سئل عن امرأة تقوم الليل ثم هي تؤذي جيرانها بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. هي ايه هي في النار. خلي بالك ان احنا قال منا من يقوم الليل. الإنسان لو يقوم الليل عمل حاجة قال من إيه من يفعلها. قالك ومع ذلك فلأنها تؤذي جيرانها بلسانها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها هي في الإيه في المصر. طب ليه؟ لسبب مهم جدا. لأن قيام الليل نفعه راجع إليها وحدها نفعه راجع عليها إيه وحدها. وأما إذا أهل لجيرانها بلسانها ضررها متعد إلى غيرها من المسلمين. ضررها متعد إلى غيرها من الإيه من المسلمين. فعشان كده إحنا بنقول يا أخواننا إنه الإنسان أما إذا ساء خلقه وسط المؤمنين فإنه يصد عن سبيل الله دون أن ينتهي. فانه صد عن سبيل الله دون ان يعني ممكن انت تلاقي واحد عنده عقيدة ممتازة جدا وعنده قراءات جيدة جدا وعنده ميزات كثيرة, بس يجي قالة الناس ينفر الناس ويؤذي الناس بالإنساني ويجعل الناس ينفرون منه وربما ينفرون من الإسلام لأجله. في يوم من الأيام أحكي لكم معلش قصة كده حدثت والقصص كثيرة. كان معي زمان واحنا صغيرين كده سبعينات, انا مش عاوز اقول على فكره بس انا خفت, كان معي احد الاخوه فانا كنت احب الدعوه من الصغر يعني, وهسقول لكم طول بس ما خلص ان شاء الله. ف احد الاخوه قال لي تعال ندعو عمي, فذهبنا نكلم عمه ذلك وندعوه الى دين الله. وانا ذاهب كما علمت من هذا الاخ ان عمه لا يصلي تماما, فرحت اكلمه وادعوه فاذا بي اجده لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل اي شيء. فقلت له ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته, وقال الله عز وجل ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, والعباده معناها الذل لله. فقال لي انا لا اذل لاحد ولو لله, فأعلن كفره الصريح والعياذ بالله تعالى. فرأيته عنده يعني والعياذ بالله كفر من كل الايه الجهات. طب ايه يا عم انت ايه الحكايه وايه اللي مكفرك كده؟ فذكر لي قصه اختصرها انه كان هو واخوه في الصغر يذهبان الى احد رسالة الصوفيه, وكان كلاهما حسن الصوت, فكان هو يتولى بعض الصلاة قول الأذكار التي يقولها الإيه الصوفية مع إيه في أورادهم وأذكارهم ونحو ذلك. ففي فترة ترك المسجد وذهب يلعب رياضة, فقام على المسجد فترة ثم رجع مرة أخرى, فكان أخوه مسك إيه مكانه وتولى مكانه وأوهر صدر الشيخ الصوفي تجاه أخيه الذي ذهب يلعب رياضة كده اللي هو الرجل ده. فلما رجع تاني عشان رجع المسجد تاني فالشيخ نفي منه, فحاول ان يعتذر اليه يرفض, حلق الله يعتذر اليه يرفض. فقال اراد ان يقبل يد الشيخ سحب يده ورفض ايضا. قال فاظلمت الدنيا امام عيني ونقمت على الدين وعلى الشيخ وعلى كل شيء, ومن ساعتها ترك الصلاة وترك الصيام وترك الدين وكل شيء والعياذ بالله. طبعا هذا ليس حجة له, ليس عذرا له, ولكن نقصد ان نقول ان شوف سوء الخلق ادى الى انه ايه ان الشيخ ده خلاه والعياذ بالله يعني ايه رفض دين الاسلام في حد ذاته ورفض ان يكون عبدا لله بالكل. فعشان كده يا اخواننا بنقول ان احنا لا نستهين بهذه الايه, علشان بعض الاخوه احيانا ايه يعني يبقى خلقهم سيء ويستهينون بهذه المساله ظنا منهم ان هم احسن الناس كتير وكذا وكذا وكذا. نرجع بقى للحديث الثاني, يبقى ايه من ادله السنه على تفاوت المؤمنين في الايمان وان الايمان يزيد وينقص. قوله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. يعني الانسان يبقى لطيف مع زوجته وايه وأهلين من دون أقرب الناس إليه. لو أن الموضوع ده بيضيع فلوس كتير يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم في النقصان بقى, وده حديث هنذكره عشان نعلق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن وفي رواية منكن. يا معشر النساء, قلنا ولما يا رسول الله؟ قال فأما نقصان العقل فإن شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل. يبقى نقصان العقل مش معناه أن المرأة ما تفهمش, ليس هذا المعني. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الإيه الرجل, ودي مسألة هنعلق عليها بعد قليل بعد ما أقول الكلام. وأما نقصان الدين فإن إحداكن تمكث الظهر لا تصوم ولا تصلي. يعني المرأة المؤخذة لما بيأتيها الدورة أو نحو ذلك أو النفاس فإنها إيه تمكث الأيام والليالي لا تصوم ولا إيه ولا تصلي. يبقى هنا المقصود أن يستخدم كلمة نقصان إيه نقصان الدين وعبر فيه عن نقصان العمل الإيه الصالح. طبعا في ملاحظات مهمة عشان الحاجات دي بتزعل ناس كتير وفي ناس كتير بتفهمها غلط برضه. أما النقطة الأولى فالناس بتيجي تقول طب هو معنى كده الإسلام بينزل مكانة المرأة وكذا؟ لا طبعا، دليل أن الله سبحانه وتعالى قال إيه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال النساء شقائق الرجال وغير ذلك كثير. فإذا ما فيش شيء، ولكن هو فسر إذا ما كنا نقصان العقل بأن شهادة المرأة على الناس من شهادة الإيه الرجل. طب هنا بيحصل حاجة بقى، بيجي بعض الناس يقول لك إيه طب ما بالعكس ده أحيانا المرأة تبقى فاكرة كويس وممكن المرأة تبقى أكثر تذكرا من الإيه من الرجال. المسألة دي واردة ولكن في ملحوظة قد تخفى على البعض وهي إيه؟ خلي بالك ركز بقى المسألة دي لأن إيه؟ حكم الله سبحانه وتعالى في العادة يكون له حكمة وإن خفيت علينا. الإنسان أحيانا يا إخوانا لما بيخاف بينسى. أحيانا الإنسان لما بيخاف بإيه؟ بينسى. ولذا أنا أذكر بس حديثة كده، كانت واحدة أمريكية جابوها هي طفلة صغيرة، أبوها قتل طفلة صديقتها كانت تلعب معها في الحديقة ودفنها وهددها أنها إن أبلغت أحدا سوف يقتل ابنته. كان كلمة كده في الرجل إيه مجرم يعني. فالبنت من شدة الهالة والخوف الحديثة غابت عن رأسها تماما. دارت السنين وهذه البنت كبرت وتزوجت وأنجبت طفلة أخرى، وسبحان الله أن الطفلة التي أنجبتها كانت تشبه البنت التي قتلها أبوها من حوالي 20 سنة أو نحو ذلك. ففي يوم كانت تنظر إلى ابنتها ووجدتها شديدة في الشبه بصديقتها التي قتلت منذ حوالي 20 عاما تقريبا ودفنت في الحديقة، دفنها أبوها في الحديقة. المهم في النهاية أنها أبلغت زوجها وزوجها أبلغ البوليس وقبل أعضاء الوالد جثة الطفلة الصغيرة بقاياها طبعا في الإيه؟ في حديقة المنزل. فكان علماء النفس يتكلموا قالوا ان الانسان لما بيخاف من شدة الخوف ممكن تخليه ينسى. فنظرا لغلبة العاطفة على المرأة فيمكن ان يحبس لها يعني تأثر نفسي فيخليها لا تذكر الكلام الجديد. يبقى مش قضية بقى استيعاب عقلي، لا، وممكن يعني ايه الخوف النفسي يؤدي الى ايه أو تأثر نفسي يؤدي إلى نوع من فقدان الإيه؟ الذكر. فهذه إحدى الحكم، هذه إيه؟ إحدى الحكم المذكورة. المهم حتى لو أطيل ونخرج عن موضوعنا يبقى في أدلة كده تفيد إن الإيمان يزيد إيه؟ وينقص. ومنه أيضا حديث حنظلة أنه لما قابل أبا بكر فقال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت منافقا. قال وكيف ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، يعني كأن احنا شايفين الجنة والإيه والنار. ثم إذا خرجناه وعدنا إلى بيوتنا وأولادنا عافسنا، يعني لا عدنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثير. فقال أبو بكر وإني لا أجد مثل ما تقول. قال هنا كمان بلاي نفسي بإيه الحالة دي. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر يعني أنتم لو ظللتم على حالتكم الإيمانية من شدة الخوف من الله عز وجل ومن شدة الرجاء برحمة الله كما تكونون عندي لصفحتكم ملائكة على فروشكم وفي طبقكم، ولكن يا حضرة ساعة من ساعة هذه عادة بني آدم انه حالا يزيد خوفه من الله حالا ايه يقل الى اخر الحديث. يبقى دي ادله واضحه على ان الايمان يزيد وايه وينقص. ومن اقوال السلف هذا كما قال ايه البخاري الايمان قال وعمل يزيد وينقص. وترجم البخاري باب زياده الايمان وصح هذا عن ابي الدرداء وابي هريره وابن عباس وعلي وابن سعود وغيرهم رضي الله عنهم. وهذا اجماع اهل السنه على ان الايمان يزيد وايه وينقص. نقف ان شاء الله عند هذا القدر. ومعلش طولنا عليكم ونجاوب على الايه اسئله حسنا. ثواني يا حاج بس الاسئله السهله طبعا انا عارف في ناس ايه انا راجل بسيط يعني. ف انا في سؤال مكتوب بس انا مش فاهمه. هو مكتوب في لماذا ادخل الاذعان في قول القلب مع التصديق ولا يكون من عمل القلب. يعني هو الاخ بيقول السؤال بيقول انه لماذا ادخل الاذعان او الانقياد في قلب في قول القلب مع التصديق ولم يكن مثل بقيه اعمال القلب. هي كانت دي تقسيمه اصطلاحيه. ماشي يا اخ كانت دي تقسيمه اصطلاحيه. إلا إن إحنا قلنا قبل كده إنه إيه إن شرع الله عز وجل خبر وأمر. الأمر طبعا مش من الأمر والنهي. ماشي؟ والخبر يقبل بالتصديق والإيه؟ والأمر يقبل بالانقياد لأمر الله عز وجل. ماشي؟ وإن الاثنين بيجمعهم معنى كلمة الإيه؟ الإكرام. ده سبب إن هم دخلوها إيه؟ مع قول القلب في قول القلب كما يقولون او شرط صحة ايمان الايه القلب. وان كان طبعا احنا عايزين نقول تقسيمات اصطلاحية يعني من لا يتخيل ان يكون الانسان مصدقا بامر الله ولا يكون محبا لله. لا يتخيل ان يكون الانسان معظما لامر الله ولا يخاف من الله عز وجل. وصل؟ فلا بد من وجود مجموعة هذه الاشياء مع بعضها. فدي تقسيمات اصطلاحية الى حد كبير. ماشي؟ وصل؟ هذا سؤال بسيط. سؤال ثاني هو نفس الأخ مع أموال الشبيه يقول إيه كيف نتلقى النصوص من الكتاب والسنة التي تنفي الإيمان عن أي شيء. و يعني هو بيقول مثلا يعني زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه. إحنا إن شاء الله هنتكلم لسه قليل من شوية قلنا قبل كده بس هنعيدها يعني. إن هنتكلم عن مسألة متى ينفي الشرع أصل الإيمان ومتى ينفي الإيمان الواجب. إحنا عندنا حاجتين، في نفي الأصل الإيمان وبالتالي العبد يكون كافرا، وفي نفي الإيمان الواجب وبالتالي العبد يكون آثما أو فاسقا، وكلاهما ينفع عن صاحب الإيمان. طيب إمتى نوجه النص إلى هذا أو إلى ذاك؟ زي ما قلنا وهنقول تاني بس هنقول المرة الجاية بقى إن شاء الله ناخدها تاني مرة أخرى بتفصيل. وقلنا قبل كده إنه إذا وجدنا النص ينفي الإيمان عن العبد أو يبين أنه وقع في كفر ويكون هذا الأمر ينقض شرط صحة في الإيمان، ينقض إيه؟ شرط صحة في الإيمان أو ينقض عملا من أعمال القلب الواجبة بالكلية، فهذا العبد يكون كافرا. إن العبد يكون إيه؟ كافر. وإذا وجدنا النص ينفي الإيمان عن العبد ولكن المترتب ليس نفي شرط صحة الإيمان ولا الأعمال الواجبة في القلب، فإن ترك العمل هنا، ترك العمل هنا أو فعل هذه المعصية يكون ناقضا للعمل الواجب، يكون ناقضا للعمل الإيه؟ الواجب اللي هو الذي يتركه يأسا. نقرب المسألة ونضرب مثالين بسيط وهنعيدها تاني التفصيل إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا قال كفرتم بعد إيمانكم. طيب كفر أكبر ولا كفر دون كفر؟ كفر أكبر بالإجماع. ليه الإجماع؟ تلاحظ بقى أن الاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم فاستهزئون. هذا الاستهزاء يتنافى مع التعظيم. يتنافى مع الايه؟ مع التعظيم. والتعظيم عمل واجب من اعمال القلب، ولا صح ايمان دون تعظيم. وكما قال ابن تيمية وغيره ان مدار الدين كله على التعظيم لله عز وجل. كل الدين ده عشان نعظم في الاخر ايه؟ نعظم الله عز وجل. ما لكم لا ترجون الله وقارا، اي تعظيما. يبقى تلاحظ هنا ان الاستهزاء يتناقض مع الايه؟ مع التعظيم اللي هو عمل واجب في عمل القلب. وبالتالي اذا انتفى من قلب العبد ووجد العكس، عكس التعظيم ايه؟ الاستهزاء، السخرية، الانتقاص. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كفر. وهذا كما سنبين بالإجماع. ونحن ذكرنا فيه بكده أشياء كثيرة حتى منها إيه؟ كما ذكرنا قوله محمد بن سحنين المالكي رحمه الله قال أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له، أي إن مات على كفره. والوعيد جار عليه بعذاب الله له، ومن شك في كفره يعذب بكفر كمان. يعني حتى لو شك في كفره يبقى ايه؟ يبقى كفر. طبعا ما لم يتب. فهذا مثلا مثال. يبقى هنا ذكر الكفر وهنا يبقى الكفر الايه؟ الاكبر. ونلاحظ هنا انه بينقض شرط صحة من شرط صحة الايه؟ الايمان او عمل واجبة من اعمال القلب الايه؟ الواجب هو تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ إن مدار الدين على التعظيم. وفي المقابل مثلا بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره إيه؟ ضوائقا. يبقى نفى الإيمان عمن يؤذي جاره، نفى الإيمان عمن يؤذي إيه؟ جاره. طب هو هنا نفى عنه أصل الإيمان أو شرط صحة الإيمان، ولا نفع عنه الإيمان الواجب؟ ونفع عنه الإيمان الواجب. ليه؟ لأن الإنسان إذا آذى غيره من المسلمين فكده هو ترك عملا واجبا من أعمال الإيمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه إيه؟ وادي. لكن ما نقلش شرط صحة من شروط صحة الإيمان، ولا نقل عمل واجب من أعمال القلب الإيه؟ الواجب. ولذا تلاحظ الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما تعدون المفلس فيكم؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. يبقى إذاء المسلمين هنا كان كفر أكبر، ما لو كان كفر أكبر مش قاعد يقولها ياخذ هذا من حسناتك، كان هيحبط كل ايه؟ كل حسناته. لكن هنا لاحظ ان هو عملها مع التدريج، قال لي ياخذ هذا من ايه؟ من حسناتي وهذا من حسناتي. يبقى معنى كده ان العمل ده إذا للمسلمين ما احبطش كل حسناته، ما احبطش كل ايه؟ حسناته. ولكن اصحاب الحقوق في الدنيا، اصحاب المظالم ياخذون من ايه؟ من حسناتي. يبقى لو كان إذا المسلمين كفر أكبر ما كانش عاد يقول فيأخذ هذا من إيه؟ من حسناتي وهذا من حسناتي ثم حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاته ثم طرح في النار. يبقى إذا المسلمين كده كفر ولا كبيرة؟ كبيرة أو معصية؟ لا يا عز وجل. يبقى لما جه قال والله لا يؤمن من لا يؤمن جهره بارقة ما نفاش عنه أصل الإيمان أو شرط صحة الإيه؟ الإيمان. ولكن نفع عنه الإيمان الواجب الذي من يتركه يأس، الذي من يتركه إيه؟ يأس. ليش المسألة هنا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحبه لنفسه. نفع عنه كمال الإيمان الواجب، نفع عنه كمال الإيمان الإيه؟ الواجب. طيب ممكن أحد يقول لك طب ليه ما نفعش عنه شرط صحة الإيمان؟ نقول لو كان هكذا لازم من هذا أن الحاسد يخلد في نار جهنم. ولكن الشرع ذكر أن الحسد معصية من الإيه؟ من المعصية. يبقى الله دائما أن الحاجات اللي بينفع عنها الإيمان الواجب هي تنقض شعبة من الشعب الواجبة، لكن ما تنقضش أصل أصول الإيمان. بتنقض شعبة من الشعب الواجبة لكن لا تنقض أصلا من أصول الإيه؟ الإيمان. وزي مثلا مثال بسيط، قوله صلى الله عليه وسلم سنتان في الناس أو سنتان في أمتي في أمتي هما بهم كفر. هنا الكفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الطعن في الأنساب أن الإنسان يقذف الناس يقول لك ده ابن الزنا وده فلان ده مش ابن فلان ده ابن علان ويطعن في أنساب الإيه؟ المسلمين. طب هو قال في الأول سنتان في أمتي هما بهم كفر فلو تعرف النسب مش هيعادل القذف هيعادل القذف. طب احنا القذف الشرع علمنا ان القذف له حد 80 جلدة ولا حد جدة لو حد 80 جلدة والذين يأمون المحصنات ثم لم يأتوا وأربعة شهادة فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا. فيبقى حينئذ الطعن في الأنساب هو أنت الأول كفر ولكن وبان معنى أن الطعن في الأنساب هو يعادل القذف أو هو قذف أو هو إيه قذف. وإحنا قلنا القذف لا يترتب عليه حد جدا لا يترتب عليه حد إيه أجد فهو سمى كفر دي لأن زي ما قلنا في الأول ان كل الطاعات من شعب الايمان كذلك كل المعاصي من شعب الكفر. يبقى زي ما حفظ اللسان من الايمان من كان يؤمنه بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت يبقى حفظ اللسان من الايه من الايمان كذلك اطلاق اللسان بالحرام وبالقذف وبغير الحق من شعب الكفر يبقى سماها هنا ايه كفر. طب والنياحة على الميت لاحظ ان يحى الميت هتنقض ايه بقى لما ناخد بالنا هتنقض الصبر الواجب عند المصيبة. يبقى ان يحى الميت هتتناقض مع شعب واجبه من شعب الايمان والصبر عند الايه عند المصيبة مش هتنقض اصل الايمان بقى مش هتنقض اصل ايه الايمان. يبقى دايما بتلاحظ ان كفر دينا كفر دي لا تنقض اصلا من اصول الايمان كفر دينا كفر لا تنقض اصلا من اصول الايه الإيمان. إنما الحاجات المكفرة بتنقض دائما أصل أصول الإيه؟ الإيمان. وأصل كده الفكرة بينهم. يبقى الحاجات المكفرة بتنقض أصل أصول الإيمان. لكن الحاجات التي يسميها الشرع كفرا ما بتنقضش أصل أصول الإيمان. بتنقض شعبة واجبة. لاحظنا في طعن الأنساب إن هي بتنقض إيه؟ شعبة حفظ اللسان من الحرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. والثانية اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم الثانية في أمتي هم بين كفر اللي هي النياحة على الميت بتنقض شعبة الصبر عند الايه عند المصيبة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة التي تبكي عند أو تنوح وعند قبر لها عمالة تنوح وتولوي عند قبر لها فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري فقالت إليك عبدي لأنك لم تصب مصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدها مشت ما مشى الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له انها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت بيته ولم تجد عندها بوابين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانش حد بياخد بواب على بابه فقالت يا رسول الله لم اعرفك ما اعرفش انت رسول الله. فقال لا انما الصبر عند الصدمه في الايه الاولى اول ما طبعا بيقع البلاء الانسان يحتاج الى الصبر في ذلك الايه المنطق. يبقى النياحه على الميت هنا لو كان كفر لا كان يكتب عليها مترتبات ايه اخرى بقى وكان لها بقى انطقوا الشهادتين وكذا وكذا وكذا لكن هو ايه نصحها واكتفى بذلك قال انها انما الصبر عند الصدمة الايه الاولى. يبقى النياحة على الميت تتنافى مع شعبة واجبة وهي الصبر عند المصيبة. يبقى دايما كفر دون كفر دي او كفر عملي او كفر اصغر لا تنقض اصلا من اصول الايمان لا تنقض اصلا من اصول الايه الإيمان. وإنما تنقض الشعب واجبة من شعب الإيه؟ الإيمان. وقلنا ليه الشرع سمى المعاصي كفرا؟ لأن كل المعاصي من شعب الكفر كما أن كل الطاعات من شعب الإيه؟ الإيمان. لأن كل الطاعات من شعب الإيمان. واضحة كده؟ إحنا طبعا قلناها قبل كده بتفصيل شوية وهنقولها تاني برضه إن شاء الله عشان ننهيها لأن دي كل شوية بيجي فيها سؤال برضه. ولكن ده البحث سريع كده. وصل يا إخوانا؟ طب ثانية واحدة ناخد آخر إيه؟ لو ان احنا بقى ايه طبعا جاي بسؤال في عزج وبكهل انا بخاف من الحاجات دي. فهنتكلم ان شاء الله في عزج وبكهل طبعا لتكفير معين. ولكن انا يا اخوانا عايز اقول على حاجة عشان يبقى الناس واضحة معايا انا ليه بأكل الموضوع ده شوية، وان كان انا عامله في دروس اخرى في مكان اخر، مسألة ايه تكفير المعين او ضعب التكفير معين عند اهل السنة. انا بعمل لها دروس في مكان اخر ونزلها على اليوتيوب. وقضية العزج وبكهل دي حنبين ان ليها تفصيلات طويلة، يعني انا عامل لها تقسيمة كده، علاقة الجهل بتوحيد الالوهية، نركز بقى مع بعضنا شوية كده على نوعين، علاقة الجهل بتوحيد الالوهية، علاقة الجهل بالاسماء والصفات، علاقة الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة، حكم العالم شيئا وجهل ما ترتب عليه، علاقة الجهل بالامكانية والمثلية او ضابط الامكانية والمثلية في الجهل، علاقة الديار بالجهل، الجهل يمكن أن يرفع الإثم ويصحح العبادة، حكم من تأول بحكم الطاعة ولي الأمر، حكم الفرق العقائدية وعلاقتها بالجهل، حكم السب والاستهزاء لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقتها بالجهل. أنا أعمل لها تقسيمة كده نبقى إيه ناخدها إن شاء الله معك. هي مش كلها مشة مش على وتيرة واحدة، في حاجات فيها جهل وحاجات ما فيهاش جهل. طبعا وان كان في طبعا عارف ان الاخت او الاخ اللي كاتب السؤال يعني الناس اللي هم بيعملوا في ايه في اثبات الجهل في كل حاجه، واصبح الجهل هذا مطيه وشماعه للدفاع عن اي كفر، اي حد بقى يكفر الناس تقعد تقول لك ايه جاهل جاهل معذور. حتى لدرجه ان انا في مره سمعت احد الشيوخ الكبار المشهور جدا جدا جدا يعني يسالوه عن يهود النصارى في اوروبا ويقول له يعني ايه حكمهم، فقال هم لم تقم عليهم الحجة، هم معذورون بالجهل. في سأل الشيخ الأزهر كده الشيخ شلتوت ورد عليه الشيخ عبد الله بن يابس. شلتوت كان بيقول كده برضه في حاجة صعبة خالص. رد عليه العلامة عبد الله بن يابس إعلام الأنام لمخالفة الشيخ الأزهر شلتوت الإسلام. وطبعا هذا كفر أكبر. كنا كما قال رحمه الله بالإجماع على أن من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى أو شك في كفرهم أو وقف في ذلك فإنه كفر المرتد، ده إجماع أصلا. وطبعا ده تكذيب بنص القرآن والسنة التي صلحت كفره. فنفسي أنا كنت طبعا في حاجات فيها غلول وشنيع وحاجات فيها أهواء، وحتى أنت تيجي تقول لهم يا عم طب ما نقيم الحجة، يقول لك لا أصل الحجة عاوزة عالم مرتد. طب ما فيش عالم مرتد يقول خلاص ما فيش حجة. رجعنا إلى إيه؟ إلى نقطة غير موجودة. وعا كده كده عايز يدخلهم الجنة يعني. فأنا عندنا بقى ايه مسألة كده طبعا في عند اسئلة انا بقى بردح نعمل لكم يوم كده الاسئلة خاصة عشان اسئلة كتير او عندي 70 سؤال في البيت مش مبالغة يعني. انا عايز اقول دمك وليجي 10 اسئلة المحاضرة يا شيخ. قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أصحاب الكبائر التي لم يغفرها الله. حديثك ثبت أنه محرم. هو يعني تقريبا أنا فهمت إن الأخ أو الأخت السائلة ده عاوزين يقولوا إيه إن إيه كيف نجمع بين قول الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ويجاها ليذوقوا العذاب. فيعني هو اللي كاتب السؤال عايز يقول ان هنا ظاهر الايه ان الكافر بيظل بحاله في جهنم، فازاي نجمع بينه وبين ان النار تاكل المصلين ولا تؤكل منهم الا اسد السجود. نقدر نقول الظاهر من النصوص ان الكافر يبقى على حاله تماما كما خلقه الله يوم القيامه، بل انه كما ورد في القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يقبض حجمه في الآخرة بدرجة عظيمة جدا جدا جدا جدا حتى ينال أكبر قسط من الإيه؟ من العذاب. وهذا كما قال الله عز وجل عن أهل النار خذوه فغلوه أي ضعوا الأغلال في أعناقه من الحديد ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها يعني طولها 70 ذراعا فاسلكوه، أي أنه والعياذ بالله يوضع في فم الكافر في الآخرة سلسلة تدخل من فمه وتخرج من مؤخرته طول السلسلة 70 إيه ذراعا. وهذا دليل من القرآن على أن الكافر يعظم أو يكبر حجمه في الآخرة. وفي أحاديث بقى كثيرة في حجم الكافر يوم القيامة، بعضها إن إيه إن ضرس الكافر ضرسه يعني سنته كده مثل أحد في الآخرة. فالمقصود الكفار يعني أحجامهم بتعظم في الإيه في الآخرة حتى ينالوا عقوبة قدر من إيه العذاب. فلأن مراكز الحس في الجلد أو تحت الجلد، فربنا سبحانه وتعالى قال إيه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، كل ما الجلد بيتحرق وخلاص كده مراكز الأعصاب إيه الإحساس بتروح من الإنسان، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب عشان يتنوا إيه حاسس بالإيه بالعذاب على طول، ما يروحش منه الإحساس بالعذاب. فواضح إن هذه النصوص بالكافرين بالكلية، والنصوص الأخرى خاصة بالإيه بالمؤمنين الموحدين من هذه الأمة اللي هم أهل كبائر بقى اللي هم أهل إيه كبائر، أن النار تأكلهم ما عدا أثار الإيه السموم. الله تعالى. طبعا عندي بقى أسئلة هقراها، بس هل الأصل في ناس الإسلام مع انتشار هذا الكفر؟ ده سؤال صعب. ما الأعمال الظاهرة التي يحكم بها الإسلام على الإنسان؟ احنا طبعا بنقول إنه الشهادتان والصلاة وكل ما هو من خصائص المسلمين فقط هذه اسمها قرينة من قرائن الإسلام، ولكن بشرط ألا يكون الإنسان متلبسا معها بكفر، بشرط ألا يكون الإنسان متلبسا معها بإيه بكفر، أو ضمن طائفة متميزة. ممكن أحد يصلي بس هو ضمن طائفة مرتدة يلبس لبسه أو يتميز معه في مكان أو نحو ذلك، فهذه الحالة لا يعتد بإسلامه إلا إذا تبرأ من هذه الطائفة الكافرة. لو قلنا بجملة عامة إن المرتد الحكم عليه بالإسلام خلاف الكافر الأصلي، الكافر الأصلي بنحكم عليه بالإسلام بمطلب الشهادتين ثم نلزمه بشرائع الإيه الإسلام. أما المرتد فيشترط له أن ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام من عين الباب الذي خرج بسببه، ويدخل في الإسلام من عين الباب الذي خرج إيه بسببه. فلو هو مثلا يعبد الكمول يبقى لابد يتوب من عبادة الايه الكمول. لو هو علماني يقول لا سياسة الدين دي في السياسة يبقى لازم يعلن ان الاسلام دين ودولة وانه يقبل الدين كاملا. لو هو بيستحل حراما يبقى لازم يحارب ذلك الايه الحرام. لو هو بيكحد فردا يبقى لازم يكذب هذا الايه الفرد. لو هو بيسب الدين يبقى لازم يتوب بسب الدين. ماشي، يبقى هو لازم يدخل في الاسلام من عين الباب الذي خرج وساوي من الايه من الاسلام. ماشي، انتابوا اصل هو الخروج فقط. يعني هو الاخ بيسال عن ايه عن الاخ بيسال عن الطائف المرتده كالطائف المقاتله مع الكفار كالشرطه والحاجات دي، يعني معلش احنا ايه الموضوع بسيط يعني عارفين يعني. فيقول يعني الذين يخرجون منها معاشا، يعني بقول لا اللي بياخد معاش ده ليس معناه انه ثابت. طب ما ممكن يبقى عنده استدعاء يقول هو لا يعتبر انه ندم على شيء. ماشي، لا هو ده ممكن يفيد فقط في عدم القتال، لان طول ما معاهم يجوز ايه قتالهم زي ما عرفتوا في الطائف المرتده ذات الشوكه الممتنعه، فانهم يقاتلون جميعا دون تفريق. لكن هو خروجه منهم يفيد فقط في منع الايه القتال، لكن اذا علمنا حاله لا يفيد في رفع الحكم عنه الا اذا اعلن توبته، الا اذا اعلن ايه توبته. طبعا عندي اسئله كتير وعندي سؤال هنا عن موضوع جنس العمل، هخليه بقى المره الجايه معلش يعني. ماشي محمد، نعم يعني قول اللسان هل هو قول ام عمل؟ بس دي اصطلاحات عشان اريح، يعني بعض اهل العلم يقولون اللسان نطق الشهادتين هو قول اللسان الذي هو شرط الصحة، وبعد كده بيسمى بقى الأذكار وتلاوة القرآن وكذا وكذا عمل اللسان. وصل؟ بعض السلف يقولون ذلك، بعض السلف يقولون إن شرط صحة اللسان هو النطق بالشهادتين. ماشي، وبقية الأشياء الأخرى التي يقولها اللسان من تلاوة القرآن من ذكر الله من من أي أمر من الأذان من أداء الشهادة من تعليم الجاهل من يسموها أعمال الإيه اللسان، سواء أعمال واجبة أو مستحبة. والبعض يقول يسميها جملة عامة قول اللسان على أساس اللسان على أي وضع بإيه يتكلم، ماشي. بس عايزين نفرق بين الشرط صحة بالإسلام وبين الأعمال الواجبة أو الأعمال الإيه المستحبة التي تؤدى بالإسلام. وصل؟ فهذه مصطلحات. هذه إيه؟ مصطلحات. تبغى تسأل حاجة؟ بسبب طبعا الرجال كان من نقطة أيام كان فيه على قناة من القنوات القضائية شيء أحمد جاي السردية وجاء ذكر نوال السعداوي وأنها تقول أن الله عز وجل متحيز للرجل والمفروض كان يقال قل هي الله أحد وليس قل هو الله أحد لأن الله يعني متحيز لجنس الرجل وكذا. فقال الشيخ لا نستطيع أن نكفرها ولكن ينبغي أن نحن نبين لها أولا ثم إن أصرت فهي تكفر كده. فهل هذا يعد أنه مرجئ أم يقال أم يعد أنه لم يكفر كافر واضح خصوصها بوضوح الشمس؟ جزاك الله خير. هو الأخ بيسأل الأخ السؤال إن شاء الله. والأخ بيسأل بيقول إن في طبعا بعض ما أنا أولي استعدوه والسؤال عليه أصلا هذه دكتورة وهي شيوعية وكانت لها كفتات كتير جدا جدا وكانت قد كتبت مسرحية بعنوان الرب يقدم استقالته والعياذ بالله. وهي لها وقالت إن الطواف حول الكعبة مظهر من المظاهر الوثنية التي لم يتخلص منها الإسلام. وقالت إن الرقي يقتضي أن تخلع المرأة ملابسها وأما الحجاب فرسولة من سؤال إغلاق العقل والعودة إلى الجاهلية. أنا أقول السعداوة دي شيوعية لا شيوعية. فالآخر يقول يعني أن أحد الشيوخ ذكرت عن السعداوة وإن هي قالت إن الله عز وجل متحيز للرجل ضد المرأة والدليل على ذلك هي يعني تقول الدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول قل هو الله أحد ولم يقل قل هي الله واحد. طبعا الله عز وجل ليس ذكرنا لا أنسى ولكن ده استخدام بمعرفة فقط يعني تعالى الله عما يقولون علوا كلمة ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولكن هي والعادة لا تستخدم أسلوبا مسفا في حق الله عز وجل. فبيقول يعني الشيخ ذكر الكفر ده بتاعها وبتاعه بيقول إنها لا تكفر إلا بعد إقامة الحجة والتبيين لها فإن أصابت تكفر. الكلام اللي قاله ده هو يعني هو اللي يستوب منه وليس فيها التي يستوب منه هي كافرة كده كده. وطبعا زي ما أبقى نذكر إن هذه المرأة ومسالمة أو إن هذه المرأة ومسالمة يعني هم أئمة في الكفر لأن كما قلنا تعالى رحمه الله الإمام في الكفر هو المتبع فيه الإمام في الكفر هو المتبع فيه. والله عز وجل لم يسمي الكفار أئمة في الكفر إلا إذا طعنوا في دين الإسلام أي عابوه وشتموه وانتقصوه كما قال تعالى وإنك فإيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. والفرق بين الكفر العادي والإيمان بالكفر أن الكفر العادي إذا لم يكن قد دخل الإسلام يمكن أن نقتله ويمكن أن نمنع عليه دون شيء فإما من نفعله وإما فدان ويمكن أن نأخذ منه فدية ونتركه ويمكن أن نبدأه بالأسرى يعني نحن مخيرون فيه بكل الأحوال. وأما الإمام في الكفر فيجب قتله قولا واحدا لأنه إمام في الكفر وليس كافرا عادي. طبعا أهل المرأة أرسلوها لها كفرات متكررة كثيرة ومن استهزأ بالله عز وجل فإنه إمام في الكفر. وطبعا الأدلة كثيرة إن شاء الله ممكن نبقى نذكر طرفا منها وأنا كتب فيها رسالة اللي هي رسالة حكم سب الدين والاستهزاء بالشريعة نبقى نجيبها لكم إن شاء الله بعد ذلك. لا أتكلم عليها هي وهذا الرجل الكلام اللي قاله ده هو ذاته كلام كفر يعني كما أقول أنه يشترط أن تستتاب أولا هو لم يكفر من هي كافرة بالإجماع فهو الذي يستتاب. طبعا ده هم يقولوا الكلام ده لأنهم عندهم غلو شديد جدا جدا في قضية الجهل ونحن يكفي أن نذكر لكم قولا واحدا يمكن أن نقرأ لكم الآن عدل الصغر المسلول في لحظة واحدة إن شاء الله من المكتب يعني مش هم تطوك إن شاء الله وإن الله قال ابن تيمية رحمه الله خلاص وكلام هتلاقوه السالم صفحة 512 رحنا اطلعت. قال ابن تيمية وان شاء الله المرة القادمة نقرأكم المصير. قال ابن تيمية رحمه الله ينبغي أن يعلم في الفصل الرابع ينبغي أن يعلم أن من سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه فهو كافر سواء كان عالما أو جاهلا أو ذاهلا عن اعتقاد المسألة. هذا قول أئمة أهل السنة وكل من يعلم عنه أنه يقول إن الإيمان قول وعمل. طب ليه إن المسألة دي ملاش علاقة بالجهل؟ لسه قايلين من شوية لأنها تدل على عدم وجود التعظيم لدى الحق، لأنها تدل على عدم وجود التعظيم لدى الإيه؟ هو لو مؤمن لازم أبقى معظم لله، مفيهاش مناقشة. لو مؤمن لازم أبقى معظم للرسول صلى الله عليه وسلم. فكون أنه يسب الله أو يستهزئ بالله أو يسخر من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم أو فهذه دلالة واضحة على أنه غير معظم لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما نلاحظ أن لاحظ الملاحظة دي مهمة أن الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتمدوا قد تخلتم بعد إيمانكم. لاحظ أن الناس دول الشرع لم يعظمهم بالجهل رغم أن هم كان أول ناس نزلت هم في الإيه؟ الآيات. مرحب حضرتك تبليل لأنه لا يصدق مثل هذا القول إلا ممن زال من قلبه الإيمان. ولأجل ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان لما الناس دول بقى أتوا بعد ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب أما أخبره الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هيقولوا كنا بنهزر ونتكلم كلام فارغ يعني ما أقصدش نفوت. فابن تيمية رحمه الله يعلق قائلا وهؤلاء الناس اللي قالوا الكلام ده ونزلت فيهم الآيات إنما قالوا إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب. يعني هم جايين يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ده إحنا ما كناش بنتكلم بجد، ده إحنا ما نقصدش نكفر، ده إحنا كنا بنهزر. ولكن بين الله تعالى أن مجرد الاستهزاء بآيات الله كفر بالله وآياته ورسوله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرهم بهذا الكلام. خلي بالك من حتى الجادي ولو كان أصل الإيمان في قلوبهم لمنعهم من التلفظ بهذا الكلام. ولو كان أصل الإيمان في قلوبهم لمنعهم من التلفظ بهذا الإيه؟ الكلام. ولكن حيث صدر منهم الكلام ده يبقى ده دلالة على عدم وجود إيمان في إيه؟ في قلوبهم. فهو كفر لذاته وأيضا دلالة واضحة على عدم وجود التعظيم في القلب. فمن هنا لم يكن له علاقة بالجهل أو العلم وصف. وأنا عامل فيها مبحث أيضا خاص في هذه الجزئية وممكن نصوره ونجيبه لحضراتكم مكتوب وجاهز يعني الحمد لله. أنا معلش ناخد نسمع آخر سؤال. طبعا كان في أخ له سؤال وأنا وعدته بيه هنقول عنوانه ونبقى ناخده المرة الجاية إن شاء الله. هو سؤال جانب فقهي عشان نعرف نفسنا شوية بكفر شوية. هو سؤال عن حكم عمل المرأة حكم تعليم المرأة أن نأخذ المرأة القادمة إن شاء الله. يدخل في ذلك سب الدين أيضا؟ طبعا. عشان الشيخ سند ما قال الله ورسوله يسب الله ورسوله. لا هذا سب الدين ده دخل مش مشكلة سهلة. عندي أقوال كثيرة في هذه المسألة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء. وصف فنص على ذكر دين الله. وهنجيب أدلة كتير يعني. عايز حاجة آخر حاجة في السؤال. عن نقطة دي إن الصحابة قالوا صلى الله عليه وسلم اجعل لنا مش عارف كانت تقريبا أنت عايز تقول حديث ذات نقطة. لا ده أولا ده مالوش علاقة بالسفر الاستثناء. لا حديث ذات نقطة. نتكلم عن الجهل يعني الجهل احنا قلنا رد عليهم قال سهلة سهلة هنعلق عليه إن شاء الله. ولكن أنا بقول لك دلوقتي إن قضية ذات النور لا علاقة لها بالسفر والاستهزاء اللي هو موضوعنا نحن نتكلم عليه. دي لها علاقة بشكل خفي قالك أنهم يريدون أن يعلقوا أسيافهم على شجرة طلبا للتبرك، فدي اسمها بدعة مكفرة وبدعة خفية زي ما حكينا. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. معلش ان شاء الله انا بستأذنكم في حاجتين. حاجة الأولانية، أنا معلش أنا عارف أنا بأكل أسئلة كتيرة، لو أنا أحببت إن تكون المرة القادمة كلها إجابة أسئلة مفيش مشكلة بحاجة، أو ممكن ناخد وقت صغير جدا وبعد كده نجاوب إيه أسئلة بحاجة. هل يعجبكم؟ ماشي، وجزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل منا منكم.